والحقيقة أيها الأحبة الكرام أن مضمون ما سبق كان في الجانب الأول، وقد نبهت على ذلك، أنه الجهاد العام، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل البدع والأهواء، وتكلمنا وأشرنا في نقاط يسيرة جدا على الجهاد الخاص من باب بيان ما نحتاج إليه في سياق الكلام، لكن يبدو والله أعلم أن منهجنا في الدعوة لم يتضح عند كثير من الناس حتى الآن. فمقصودنا من الكلام ليس الخطابة، مقصودنا من الكلام ليس البلاغة واستثارة المشاعر والتهييج، ولكن مقصودنا من الخطبة أن نبين لأنفسنا ما يمكن العمل به وفقط. فلا أنا عالم ولا أنت طالب علم حتى أفصل لك ما لا تحتاج فيه للتفصيل، لما أنت رجل مسلم تريد كلمة تفهمها وتعمل بها فتصل إلى الله تبارك وتعالى. ولكن ولشديد الأسف هناك من يحاول جاهدا ودائما أن يعيش حياة التهييج، وأن يعيش حياة الاستثارة، يريد دائما من يحفزه ولو بغير حق ولو بغير هدف، وما كان هذا أبدا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زمن الخطابة قد مضى وولى. عايز تسخن شوية في موضوع، يعني ممكن تسمع الخطب القديمة، ممكن تسمع صرخات من القدس الجريح، ممكن تسمع اسم، دور واسمع، ستجد من يحمسك ومن يهيجك ومن يستثيرك ومن يستفزك براحتك. لكن أنا لا أريد منك هذا، إنما أريدك أن تفهم ماذا يريد الله تبارك وتعالى منك لتعمل. فإن مقصود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دفع الناس وإخراجهم من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكسل والدعة إلى العمل والاجتهاد والنشاط. فكلام أنت لا تستطيع فعله لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يفيدك لا في دين ولا دنيا. ولذلك سأكمل هذه الكبيرة في دقائق معدودات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قولوا آمين. المقصود من الجهاد يا شباب في الإسلام ليس القتال، فهناك فرق بين الجهاد وبين القتال، وإنما المقصود بالجهاد في الإسلام إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإعزاز هذه الأمة. ومن الملاحظ كمسلم يعني أنك تجد الجهاد قد بوب له أبواب في كتب الفقه. طب ده معناه إيه يا إخوة؟ معناه أن الجهاد ده عبادة، يعني لما تخلص من العبادات وانت بتدرس أو بتقرأ في الفقه، بعد ما تخلص من العبادات وقبل ما تخش في المعاملات هتلاقي في النص كتاب اسمه كتاب الإيه؟ كتاب الجهاد، موضوع له ضوابط وشروط، فهي عبادة مش عركة. الجهاد عبادة مش شكلة، ولا هي مقتلة، ولا هي رغبة شخصية لكل من يقاتل أو يجاهد، لا، دي عبادة زيها زي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ليها ضوابط وشروط، لو بعدت عنها يبقى ملهاش لازم، ويبقى اللي بيعملها لو مات في طيس والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء أن الجهاد نوعان، تاني واحد جهاد عام كلمنا عنه، التاني بقى اللي الشباب مصممين يسمعوا فيه تمام، الجهاد الخاص اللي هو بينقسم لقسمين، اللي هو جهاد الدفع وجهاد الطلب. بالراحة خالص، يعني ايه جهاد الدفع؟ يعني انت قاعد فأمنت الله لبيك ولا عليك، فوجئت لقيت اسرائيل دخل عليك زي اللي حصل مثلا في 56. مطلوب منك ايه كمسلم؟ مطلوب منك ان تدفع هذا العدو الصائل بما آتاك الله عز وجل من قوة. إذا غلب على ظنك أنك تستطيع دفعه وأنك تستطيع كسر شوكته، في الحالة دي بيتعين عليك أن أنت تجاهد وتقاتل. النوع الثاني بقى هو اللي موضوع كبير شوية، وهو جهاد الطلب. وقد ذكر أهل العلم له شروط كثيرة جدا. الطلب اللي أنت بتتحرك أساسا لغيرك، مش غيرك اللي جاي لك، لا ده أنت اللي بتتحرك له. أنا بتحرك له؟ ليه؟ أتحرك له ليه؟ عشان إيه؟ لترفع الظلم عنه وتعطيه كامل إرادته ليحدد مصيره بيده، ليختار الطريق الصحيح دون أدنى قيد أو شرط واقع عليه. فالإسلام في صدره الأول كان كده، أنه يجي يرفع الظلم عن الناس ويديهم حريتهم علشان يختاروا الدين القويم بكامل ومحض إرادتهم، كدخول عمرو بن العاص مثلا مصر ليرفع عنهم الظلم ويديهم الحرية، وما يختاروا الدين الصحيح بكامل إرادتهم. مش زي ما أنت متخيل أن عمرو بن العاص أول ما دخل من هنا قال لم الرجالة دول في جنب ولم الحريم دول في جنب، قول يد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا، ده مصر قعدت 300 سنة وشوية لغاية ما بقى الغالبية فيها مسلمين، علشان اللي يقولك لا ده جهاد الطلب إرغام الناس على الدين، لا ده تعبيد الناس لله وإعطائهم الحرية. أكثر من 300 سنة حتى استقر هذا الدين في قلوب الناس طواعية، والحمد لله يدخل الناس في دين الله في كل يوم أفواجا وأفواجا، مهوش بالدراع ولا هي مسألة فتوانة ولا بلطجة، إنما هي عبادة يتعبد بها أهل الإسلام. يبقى جهاد الطلب أنت اللي بتتحرك، وغايته إعلاء كلمة الله. مفيش حاجة اسمها جهاد عشان أبقى حاكم، مفيش حاجة اسمها جهاد عشان أقعد على الكرسي أنا، وإلا تبقى الدنيا كلها خراب والدنيا كلها كفار ومفيش خير في الدنيا. ده كلام فارغ، كلام فارغ. أن ترى من الناس من يعتقد أنه لا قيام للإسلام إلا إذا حكمت أنا. تعجبني كلمة الشعراوي رحمه الله تعالى، قولوا آمين، جمعنا الله به في مستقر رحمته وفي جنته، كان يقول أنا لا أريد أن أحكم بالإسلام ولكني أريد أن أحكم بالإسلام. مش أنا، مش شرط أنا، لا ده لو ما كانش هو يبقى كده خلاص الإسلام ضاع وما فيش فايدة، وإن إحنا كده خلاص روحنا في 60 داهية وما فيش مستقبل للدين أبدا. ده وضع العلماء شروط، أولها أن يكون الهدف من هذا الجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، مش إن أنا أحكم ولا إن أنا أتحكم ولا إن أنا أخذ فلوس ولا إن أنا أخذ غنائم ولا إن أنا يبقى لي اسم وشهرة باسم البطل المجاهد الذي لا يشق له غبار والذي لا يجبن أبدا والذي يقول كلمة الحق عند سلطان جائر والذي والذي والذي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله. يا أخواني ينبغي أن نعي وأن نفهم، الرجل يغزو في سبيل الله، أهو في سبيل الله عايز إيه؟ قال يلتمس الأجر والذكر. فما له يلتمس الأجر أي من الله، ويرجو الشهادة في سبيل الله، بس حط معها حاجة وحشة قوي، قال يلتمس الأجر والذكر، يعني الناس تتكلم فيه كلمتين حلوين ويتعمل له مدن باسمه، ومدرسة ولا مدرستين باسمه، ويتعمل له كده تكريم كل سنة، هو عايز كده، نيته كده. الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فما له يا رسول الله؟ قال: لا شيء له. فأعاد الكلام مرة أخرى فقال: لا شيء له. فأعاد الكلام مرة أخرى فقال النبي له: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. توحد الله. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قلبك من جوه ليس فيه إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعجبني جدا هذا الحديث الذي كلما قرأته تعجب، إنك تلاقي واحد من الصحابة جاي بعد ما الرسول اداله حقه من الفيء والغنائم جاي شايله على إيده، جاي شايله على إيده بيقول له: ما هذا يا رسول الله؟ ها؟ قال: هذا حقك يا أخي. قال: يا رسول الله، أنا ما على هذا تبعتك. يا رسول الله، أنا ما على هذا تبعتك. هو أنا بجاهد معاك علشان تديني حصان أو علشان تديني جمل أو علشان تديني فلوس؟ قال: فعلى ما تبعتني يا أخي. هنا بقى بيسألوا للتقرير علشان الرجل يتكلم ويضع الحكم على نفسه بنفسه. قال له: على ما تبعتني إذن؟ قال: تبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأقع قتيلا فأدخل الجنة، أنا عايز رضا ربنا والجنة. فأحاله النبي على نيته. قال: إن تصدق الله يصدق. أي حد ممكن يدعي الإخلاص، لكن الله لا يصدق إلا الصادقين. فبينما هو في الغزوة التي بعدها، إذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم صريعا بين القتلى وقد دخل السهم حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال النبي: الله أكبر. أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق مع الله فصدقه الله. ما كانوش عايزين حاجة، ما كانوش مقاتلين بالأجرة زي ما انت شايف النهاردة كده، وإنما كانوا يقاتلون لإعلاء كلمة الله بضوابط دين الله، يبتغون الأجر من الله وفقط. وهذا شرط مهم جدا، أن يكون جهادك أيا كان هو في أي ميدان كان، أن يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل، وليس طلبا للشهرة وليس طلبا للدنيا. الشرط الثاني الذي اشترطه العلماء في هذا الجهاد أن تحدد أصلا عدوك. هو أنت حددت عدوك؟ قل لي كده بالله عليك يا مسلم يا موحد بالله، قل لي كده، أنت حددت عدوك أصلا؟ أنت ما حددت عدوك. ولذلك كل المسائل التي تراها في هذا الباب حولك ليست إلا جهاد مسلمين مع مسلمين. لو مش مصدقني بعد ما تخلص الجمعة كده، اقعد مع نفسك لحظات وعد كده الأماكن اللي فيها بيقولوا جهاد وقتال ومعرفش ايه، وشوف مين بيقاتل مين. ستجد المسلم هو الذي يقاتل المسلم. وده عدوك؟ ده عدوك المسلم عدوك؟ الفوضى اللي موجودة النهاردة في العالم الإسلامي كله، عن طريق بث الاستثارة والتهييج في قلوب الناس، هل رأيت فيها مسلم يقاتل غير المسلم؟ أو دم يراق إلا دم مسلم بيد مسلم؟ أمر عجيب. ونسي هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. عايزك تكمل الحديث يصلح لك ربنا كده، قل لي كده، إذا التقى المسلمان، ما تقول يا عام، فالقاتل والمقتول. يبقى فين الجهاد بقى هنا؟ ده احنا خرجنا بعيد خالص، ده احنا ما عدناش مجاهدين، ده احنا أصبحنا بلطجية. لما تلاقي مسلم النهاردة جعل أخاه المسلم عدوا له، ليه؟ أصل ده أهلاوي وده زملكاوي، ده أهلاوي وده زملكاوي، خصمين بعض، والله خصمين بعض، بيلقحوا على بعض على الفيسبوك، بيعايروا بعض على الفيسبوك. في أزواج مخصمين زوجاتهم بسبب الأهل والزملك، في إخوات نازلين من بطن أم واحدة كارهين بعض وبيعادوا بعض وبيعلموا عيالهم تلك الثقافة العقيمة عشان أهل وزمالك. يا دي الفضيحة يا مسلمين، يا دي الفضيحة يا موحدين، لما يبقى حبنا وبغضنا من أجل هيافات وتفاهات، ونسي الناس أن يفكروا في العدو الحقيقي اللي طالع امبارح أو أول امبارح يقول إحنا بنقود العالم. أكيد سمعتوه، بيقول إحنا بنقود العالم بلا فخر في مجال التكنولوجيا وعد الشركات اللي عنده، في مجال الزراعة وعد التقنيات اللي عنده، في مجال مش عارف إيه وعد التقنيات. مش فضيلك أساسا، ما هوش فضيلك عشان يعيش عيشتك، لكن هو شغال ناس عمرهم في الأرض 100 سنة أو أقل من 100 سنة يتحكمون اليوم في العالم، وناس عمرها في الأرض أكثر من 10,000 سنة ما زالت تسير وراء أذيال العالم، عشان أنت ما أنتش قادر تحدد من عدوك، علشان تحدد بعد كده تجهد ولا ما تجهدوش. إنما شغل التهييج الذي تربينا عليه سنين هو الذي صنع هذه الشريحة الكبيرة من الشباب السائر. وأنا أقولها لك، اسمعها من فم أخ صغير لك، أنا بقول لحضرتك اللي بيهيجك عمره ما هيشاركك، اللي بيهيجك ويحمسك ويحفزك، وقد مر بنا وقت كنا هكذا، إنك تقعد تسمع ولك والظلم والقهر والقتل والتنكيل بالمسلمين وسجد المسلمين، وتخرج من جوا تغلي، عايز تعمل أي شيء، عايز تخرج الطاقة اللي جواك في أي حاجة، حتى لو هتروح بيتك وتكسره. هؤلاء لاحظت أنهم لا يتابعون أتباعهم، إنما يدعونهم ثم ينتظرون، إن نصرهم الله حكموهم، وإن أخذهم الله سبوهم وتركوهم. وأوضح مثال أنك تلاقي مثلا عند الشيعة مثلا، يعني يجوا في يوم عاشوراء يقعدوا يحمسوا الشباب أن يضربوا نفسهم بالسلاسل، ويضربون رؤوسهم بالسيوف، ويحمسونهم دعبادة، وهذا خير من الصلاة، وهذا خير من الصيام، وهذا خير من الزكاة، حتى تقتل الأطفال وهم يفعلون بهم هذه الأفاعيل. طب المشايخ اللي بتحرك الناس دي كلها فين يا مسلم؟ قاعدين في جنب يتفرجوا عليه، قاعدين في جنب يتفرجوا عليه، لا يشاركوهم، يحمسوا الناس لزواج المتعة، ويقعد يقول له انك انت لو اتمتعت مرة يبقى كأنك حجيت حجة، ولو اتمتعت مرتين كأنك حجيت 70 حجة، وكل ما تتمتع بالنساء اكتر. زواج المتعة محرم في الاسلام، انك تجيب واحدة كده تتجوزها 2-3 شهور مقابل 20,000 جنيه حرام، لا يجوز، زنا، تمام. طيب يا عم الشيخ اللي بتقول للناس وبتهيجهم لزواج المتعة، ترضى تجوزني بنتك متعة؟ يقولك لا، الله، هو مش اللي يقول حاجة يعملها يا جماعة؟ ولا انت معلش سامحني يعني هتتكلم الكلام للناس وانت لك شريعة تانية ماشي بيها؟ ده رسول الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال كلمة كان أول من يقوم بها وينفذها. انك تلاقي الناس تهيج الشباب على الثورات وعلى وعلى وعلى وعلى، وفي الآخر نجيب واحد مع الحدود، ونجيب واحد من شقة مفروشة، ونجيب واحد من زريبة، ونجيب واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، مش متواجدين، إنما يهيجون الناس وينصرفون. فإذا نصرك الله كانوا على رأسك وعلى كتفك، وإن أخذك الله فندعي لك بقى ونقرأ لك الفتحة، والله يسهل لك، وإن شاء الله الجنة ونعينها بإذن الله. لا يخدعنك أحد بكلام معسول، لا، ده أنت الأول لازم تفهم وتحدد عدوك اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تجاهده قدر استطاعتك. وقد بيّن العلماء أوصافا لمن يقاتل، أقاتل مين؟ قال لك وضعوا شروط وأوصاف. أولا ألا يكون هذا الذي تقاتله مسلما، وأنا قلت لك من شوية الحديث اسمح لي أكلمك بالراحة كده، ما يكونش مسلم. إحنا مسلم لما يقاتل مسلم تمام، هذا أمر أنكره الإسلام إذا لم يكن لذلك داعم تمام. يعني مسلم هجم علي وعايز يذبحني وعايز ياخد فلوسي، أنا هدفعه وهو جاهده، لكن يحصل هذا طواعية بدون داع وبدون سبب شرعي هذا لا يجوز. قال لك رقم اثنين ألا يكون هذا الذي تقاتله ذميا، عايش معاك وبينك وبينه عهد وذمة، ألا يكون هذا الذي تقاتله معاهدا، يعني بينك وبينه معاهدات، بينك وبينه معاهدات، ما ينفعش تقتله ولا ينفع تجهده ولا تهجم عليه. ألا يكون هذا مستأمنا، المستأمن لا يجوز قتاله، واحد جاي من أمريكا، واحد جاي من روسيا، واحد جاي من إسرائيل، واحد جاي من أي حتة في الأرض ودخل عندك وأخذ تأشير الدخول لبلدك، هذا مستأمن، أنت لا يجوز لك أن تعتدي عليه، إن فعلت ذلك فأنت قاتل ولست مجاهدا. اللي بعد كده قالوا وينبغي ألا يكون هذا المقاتل اللي انت بتقتله ما ينفعش يكون غير راجل مقاتل ليك. ولذلك جاء الإسلام، واسمع بقى دي كويس جدا، جاء الإسلام وحرم قتل النساء. تقتل النساء ليه؟ وحرم قتل الأطفال، وحرم قتل الشيوخ، الشيوخ مش المشايخ يعني، الكبار في السن، راجل عجوز بيقوم بالعافية ويخش الحمام بالعافية وبيصلي بالعافية، ما لا بيهش ولا بينش، مالك وماله. ولا رجلا عابدا منخرطا في صومعته، يدل ان هو لو رجل نصراني رجل يهودي ايا كان هو في صومعته كده في حاله كده فما يجوز لك ان تقتله او تقاتله. الاسلام جه وقال لك حرمة الجدار، الجدار اللي واقف ده ما تهدوش، الشجرة اللي مزروعة دي ما تقلعهاش، البير اللي مفحور ما تردموش. وضعت هذه الضوابط عشان ما تبقاش سدح مداح لكل من هب ودب. واشترط العلماء أيضا في هذا النوع، اشترطوا ودي مهمة برضو، القدرة على القتال والجهاد. هل أنت قادر على القتال والجهاد ولا ما أنتش قادر على القتال والجهاد؟ هل أعددت العدة؟ بالراحة خالص يا مسلمين، إحنا كمسلمين إحنا في الدنيا دي اللي إحنا عايشينها دي نمثل إيه بالنسبة للعالم؟ ولا شيء. قوتك إيه؟ لا اقتصادية ولا عسكرية ولا اجتماعية ولا تعليمية ولا رياضية ولا أي شيء في الدنيا. أنت ما زلت إلى اليوم تعيش عالة، تعيش عالة على الأرض، لا تتقدم ولا تتحرك، غيرك عمال يجري في طريق القوة والإعداد وانت نايم، لأن الإعداد مش معناه الإعداد العسكري وفقط، ده الإعداد بما تحمله الكلمة من معاني. يعني الصين مثلا على سبيل المثال دول في الستينات وقبل كده بشوية كانوا يأكلون الكلاب، ما كانوا يجدون لقمة يأكلونها، النهاردة صاروا البعبع بتاع العالم من الناحية العسكرية والاقتصادية. وشوف الدول التي خاضت حروب زي ألمانيا وغيرها في العصر الحديث، فما كلمكش عن هولاكو وجنكيز خان، ده أنا بقولك ناس ربما يكون ناس منكم شاهدت الكلام ده. أين نحن الآن وأين هم الآن؟ إحنا ما أعددنا العدة حتى نقاتل، ويجي واحد يقولك الجهاد ولازم الشهادة في سبيل الله، أنت مشروع شهيد، أنت مش مشروع شهيد، أنا مشروع مقاتل مش شهيد. فإن الإسلام ما جاء ليزج بالشباب والناس إلى أتون حرب لا يعلم مداها إلا الله، بلاش تهريج. تعالي لما تقعد تتذكر وتقرأ في أسباب الحروب التي قامت من قبل تتعجب، تتعجب. يعني الراجل اللي اسمه أبرهة عشان أعرفك إن العنجهية والحس العالي والتهور والتهييج ممكن يضيع الدنيا كلها من حيث لا تشعر ولا تدري. أبرهة لما لقى الناس بتحج إلى بيت الله الحرام العرب قال ليه؟ لماذا لا يحجون عندي في اليمن؟ أنا أبني كنيسة وأصرف الناس إليها. بنى كنيسة وسماها القليس، كنيسة عالية جدا. رجل لما كان يبص لها كده كانت العمامة تقع من ارتفاعها وجمالها وزينتها. المهم واحد عربي ما تعرفش ايه اللي كان مودي اليمن في الوقت ده، لقى الكنيسة دي فدخلها وقضى حاجته فيها ولطخ قبلتها بعذرته. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ ده من باب بس الرد على الاعداء. هذه العذرة التي لطخ بها قبلة الكنيسة كانت السبب في أن يجيش أبرهة الجيوش ليهدم الكعبة ويستأصل شأفة المسلمين. هذه حرب يا سيد جايلك كده مع الببيه، لا داعي لها إلا أن واحد متهور يخش يفتح النار على الناس. عارف جنكيز خان؟ اقرأ كده في الكامل واقرأ كده البداية والنهاية. عارف جنكيز خان؟ جنكيز خان كان يقاتل في الجهة الشرقية، ملوش علاقة لا بالعرب ولا بالمسلمين. وبعدين قال له واحد تبعه كده من الجماعة اللي شغالين معاه، اذهب فاشتري لي ثيابا من بلاد العرب. جاب فلوس كتير جدا يا شباب في قافلة مهولة. جاءت الأخبار إلى ابن خوارزمي شاه أن جنكيز خان قد أرسل له رجالا يشترون له ثيابا في قافلة ومعهم أموال كثيرة، قطع عليهم الطريق وأخذهم وقتله. ليه يا عم؟ ليه يابا؟ ليه؟ قتلتهم ليه؟ ابن كثير بيعلق ويقول: وكان هذا الفعل شنيعا غير مقبول. جر هذا الفعل المتهور الأخرق أن يجهز جنكيز خان الجيوش ليثأر لهؤلاء ويريد رأس هذا ابن خوارزم شاه. قد كان رجلا فقيها عالما صالحا متبحرا في العلم كما قال ابن كثير. المهم أنه خاض الحروب دي علشان يجيب الرجل ده، والرجل يسيب مملكة ويهرب يخش مملكة تانية يجهز الجيوش وجنكيز خان وراه، إلى أن سفكت الدماء وقتل 2000 رجل لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر. قل لي بالله عليك عيشت إيه دي؟ عيشت إيه إن ناس تقعد تلطش وليس لها طاقة بأعدائها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد خفف الله عن الأمة أنها في وقت لا تجد ما تجاهد به أنها تعمل في الاستعداد لهذا الجهاد ولا تلقي بنفسها وشبابها إلى التهلكة. مسألة ما هيش عركة لكنها مسألة شرعية محسوبة، يبقى لابد أيضا أن حضرتك تبقى قادر على هذا، وإلا كما قال ابن تيمية، قال في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قال: هذا في حال القدرة والقوة. وقال في قول الله عز وجل: فليعفوا وليصفحوا، قال: في زمن الضعف والاستكانة. يبقى أنت بتتعامل مع الأمر تعامل شرعي، ما هيش معركة ولا هي شكلة، إنما هي الاستعداد. الاستعداد شرط من شروط هذا القتال. والله سبحانه وتعالى أمرنا وتعبدنا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم. برضو عايز أقول لك بالراحة، برضه بلدي خالص، عايز أقول لك أفضل ما يعد المسلم به لمواجهة الأعداء تحقيق الوحدة والأخوة والترابط. لازم الكلام ده مهم جدا، تحقيق الوحدة والأخوة والترابط. أنا أخوك أنا أخوك مهما اختلفت معك، أنت بتقول يمين وأنا بقول شمال، أنت بتقول فوق وأنا بقول تحت، أنت ماشي القدام وأنا ماشي الورا، كل ده في الفاضي. الأخوة التي بيننا لا نستطيع أبدا أبدا أن نتخلى عنها أو أن نستهين بها. ليه؟ لأن هذا حكم الله فينا. قال إيه؟ قال إنما المؤمنون إخوة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إيه كمان بقى المهمة قوي اللي جاية دي؟ مهمة جدا. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في قلبك غل للذين آمنوا؟ ليه؟ ليه بتشتم؟ بتهين؟ بتسب؟ بتثير الإشاعات؟ تلتمس النقائص في الناس؟ قال أهل العلم: المؤمن كالنحلة، المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، والمنافق كالذبابة لا يقع إلا على القذر والنتن ولا يخرج إلا القذر والنتن. وهكذا حال الناس اليوم، منهم من يعيش في هذه الدنيا طيبا مطيبا ينفع ويصلح، ومنهم من يعيش طوال حياته لا يرى في الدنيا خيرا، لا يرى في الناس برا ولا معروفا، وإنما دائما تراه هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا مجرم وهذا في النار وهذا عاصي وهذا وهذا وهذا وذاك. طب وانت أبو السنين نظامك ايه؟ ما حكمتش على نفسك؟ ما شمتش ريحة نفسك؟ ما وقفتش مع نفسك وحكمت على نفسك ووقفت على عيوبها لتصلحها قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى؟ ولا أنت سعادتك ولاك الله عز وجل على المسلمين ناقضا ناقضا ومناظرا في كل صغيرة وكبيرة؟ يا إخوة أفيقوا أفيقوا، فإن العدو يلتهمنا يوما بعد يوم، دولة بعد دولة، أرضا بعد أرض، وقتا بعد وقت. والأسف الشديد من الناس من هو سعيد بهذا، بل من الناس من يتوعد المسلمين بأكثر من هذا. بكرة تشوفه، نشوف ايه يا عم؟ ما تفوق يا ابني، نشوف ايه؟ المسلم يحترق من داخله على كل مسلم في الأرض، يسعى جاهدا أن يغير هذا الواقع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن بالطريقة اللي احنا عايشين بها دي لا يمكن أبدا أن يمكن الله عز وجل لنا ولا أن ينصرنا ولا أن يستعملنا. ليه؟ لأننا لا نتبع شرع الله سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين من يتبع الشرع ومن يتبع الهوى. نقطة أخيرة وهي خطيرة جدا، وهي أنه لا ينبغي أن يكون هناك جهاد إلا تحت راية واضحة. أهل العلم قالوا إن الكلام ده المعني به إذن ولي الأمر في جهاد الطلب. في الحتة دي يلطش الناس مع بعضهم التلطش اللي انت عمرك ما تتخيله. في ناس عايشة بين المسلمين لا يعترف بأي شيء غير الذي يرونه هم. يقول لك ده مش ولي أمر ولا تجب طاعته. ماشي يا عم، ده مش ولي أمر ولا تجب طاعته، خلاص. وانت مش عالم من العلماء ولا يجب طاعتك. إذا كنت لا ترى أن هؤلاء ليس لهم طاعة في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنت كشاب مسلم إذا كنت ترى أن هؤلاء لا طاعة لهم وأنت لا اعتبار لك حتى تلزمني بطاعتك وتصديق كلامك، وخلينا بقى نخش في مهرسة ملهاش أول من آخر. الكلام ده مجمع عليه، مجمع عليه في منهج أهل السنة والجماعة. يعني الكلام ده مش فتوى شيخ ولا هو اجتهاد عالم، ده كلام محطوط في العقيدة الطحاوية، والكلام ده أصلا ملوش علاقة بالعقيدة. أمال هو حطه ليه في ضمن متن العقيدة؟ قال لك لأن في ناس خالفت هذا المنهج واستحلوا هذا الأمر وصاروا يخرجون ويقتلون ويستحلون وهم فئة الخوارج، فجاء الإمام الطحاوي وحط الجملتين دول في وسط العقيدة حتى تعامل هذه المسألة معاملة الاعتقاد فلا تبدل ولا تغير إلى قيام الساعة. وجاب برضو حكاية المسح على الخفين، الطحاوي في عقيدته حط في كتاب العقيدة ونرى المسح على الخفين. هو المسح على الخفين ده عقيدة ولا مسألة من مسائل الطهارة في كتاب العبادات؟ ما لو حطه هنا ليه في الحتة دي؟ لما رأى إنكار جماعة من الشيعة لهذه المسألة التي صحت بها الأحاديث فخشي أن تغير وأن تبدل وأن يجادل فيها، فوضعها في كتاب العقيدة حتى تعامل معاملة المسائل الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل. واقرأ بقى لابن القيم وابن تيمية، واقرأ لابن قدامة المقدسي، ها مش وقته نعود أحكي لك وأقول لك ده لو أنت عايز تقرأ، لأن في ذلك مصالح. ليست المسألة تعصبا لأحد ولكن في هذا الأمر مصالح. مسألة أنك أنت كده زي ما احنا شايفين النهاردة جماعات وتنظيمات وأحزاب وكل عمال يرس، أنا بقول لحضرتك كلام أنا أعتقده أنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا لتنظيمات جهادية فردية اختلفت في مناهجها ومشاربها أن يحقق الله عز وجل بها نصرة، وإنما يحقق بها فوضى، يتحقق بها فوضى، لا سيما وهي تجهز وتعد وتمول بيد أعداء الأمة. قل لي بقى بالله عليك المعادلة دي تمشي مع حضرتك إزاي؟ تمشي إزاي؟ تمشي إزاي؟ أتدري لو نصر الله هؤلاء وأعزهم وصارت لهم دولة سيتناحرون فيما بينهم، والتاريخ يشهد بذلك والأمثلة على كده كتير جدا. الله عز وجل لا يريد الناس هكذا في قتال وفي حرب إلى أن يرث الله الأرض من عليه أبدا، إنما يريد الله عز وجل للناس أن يعيشوا بسلام وأمان. يريد الله سبحانه وتعالى للناس أن يقيموا دين الله وشرع الله، ليس قضاء الوقت في القتال، لأن القتال وسيلة من الوسائل وليس غاية من الغايات يا شباب، مش غاية، وسيلة من الوسائل. وإذا تعددت الوسائل لغاية واحدة فلست مطالبا باتباع أصعب الوسائل. يعني أنا عندي مثلا، أنا عندي في زوري هنا من جوة هنا مثلا عندي هنا التهاب في اللوزتين، والدكتور قال لي والله ممكن نعمل عملية جراحة وممكن نعمل عملية منظار وممكن ناخد علاج. الجراحة والمنظار والعلاج دول غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. طب يا دكتور معلش، هو لو أنا خدت العلاج يديني نفس النتيجة بتاع العملية؟ يديك نفس النتيجة، يبقى إيه اللي غصدنا على العملية؟ أنا عايز أدعو الناس إلى الله، أو أنا كمحمود أنا عايز أدعو الناس إلى الله، جبت وليد واشترينا ستاند وموبايل أخد بال سعادتك وسجلنا الخطبة ورفعنا، سمعونا ناس من سوريا ومن ليبيا ومن أمريكا ومن الجزائر ومن الأردن ومن ألمانيا وحتى إسرائيل بيسمعون. يبقى أنا بقى كده لازم أقاتل وجاد وروح أفتح البلاد كلها عشان أقول لهم درس ومحاضرة، ولا يكفيني أبسط وسيلة هي دعوة الناس؟ دعوة الناس وتعبيد الناس لله هي مقصود الجهاد. فإذا تعددت الوسائل التي أستطيع بها أن أدخل الناس في دين الله فلا داعي للقتال ولا الجهاد. حز الدكتور زاكر عارفينه طبعا، راجل واحد بس بنى آدم، شخص تلقيه النهاردة في أمريكا، بكرة في اليابان، بعده في الصين، بعده في ألمانيا، بعده هنا لوحده جيش. أسأل الله أن ينصره وأن يوفقه. راجل زي ده لوحده كده خير من 100 جيش، خير من آلاف التنظيمات التي لا قدم لها ولا ساق. راجل بيدخل دخل اليابان أسلم على يديه الألوف. ناس نعرفها، وقد حكيت ذلك من قبل، منهم من ضمياط ومن القاهرة ومن المنصور، مشايخ ودعاة وطلبة علم يجاهدون في جنوب إفريقيا يدعون الناس ويدخلونهم في دين الله أفواجا بأبسط الإمكانيات وأبسط التكاليف، بسفر ينزلوا مع الناس يساعدوهم ويدعوهم إلى الله ويدخلوهم في دين الله أفواجا. ده الجهاد اللي احنا عايزينه. إنما الجهاد السياسي المقصود به حكم الناس أو هدم الناس هذا لا يقره شرع ولا دين ولا عقل، بل إننا نعيش في هذه الدنيا على قضيبين اثنين لا ثالث لهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرجنا عنها إلى اليمين أو إلى اليسار خرجنا إلى الضلال. فأنا أنصح كل مسلم في نهاية هذا التوضيح على هامش ما سبق من الخطبة الماضية، أنصح كل مسلم ألا تتكلم كلمة أو تخطو خطوة أو تتخذ قرارا إلا إذا حسبته حسابا صحيحا على ضوء القرآن وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضوء ما يقرره العلماء الكبار، على ضوء ما يقرره العلماء الكبار المأمونون المشهود لهم بالدين والثقة. فليس كل من يعتلي المنابر زي حالاتي كده تتخذ عالم وشيخ وتستفتي وتمشي وراه وانت مغمض، اوعى فوق، ما نحن الا نقله، جيب كلمتين ونقولهم بس لا اكثر ولا اقل. ما تضحكش على نفسك ولا تخدع نفسك ان الناس قالوا عنك شيخ فتبدا تخش تناظر وتجادل وتناطح بحجه انك بتخدم الدين. اعرف قدرك وقف عند حدودك وصالح نفسك على نفسك وتب إلى الله عز وجل، وقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تتقدم عليهم خطوة، فإن تقدمت هلكت. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب منك الخير، الله سبحانه وتعالى يحب منك الخير، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهداية الناس إلى قلوبنا أحب من قتلهم وسفك دمائهم، لأن الله عز وجل يحب منا ذلك، لا لأننا نحب ذلك، بل نحب ما يحب الله ونتعبد لله لما يريد الله لا بما نريد نحن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله بعد صلاة الجمعة عندنا فقرة مهمة جدا جدا جدا يعني هنطر بها على نفسنا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من دعاتك الصادقين المخلصين، وافتح لنا وبنا، واجعلنا يا رب العالمين في هذه الدنيا نورا وهدى لإخواننا وأحبابنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. أكرمنا ولا تهنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، علمنا وفهمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة